الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم فتعالى الله فتعالى الله الملك أفحسبتم وأنكم إلينا لا

ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وقل رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم وأنت خير خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والسماء وما بناها الله يفتح عليك ربنا يفتح عليك حبيبي بنصلحك بس والله الشيخ عاصم بسرعه مني نعم والسماء وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها قال لهم رسول الله ناقة الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف الله Shit. حلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه.